الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فما زلنا مع صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الحاضرين والحاضرات. أخرج الإمام مسلم في باب انشقاق القمر عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. انشقاق القمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آية من الله على صدق نبوته، وقد كان سبب ذلك أن أهل مكة كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة، مع أنهم في داخلة أنفسهم مصدقون، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالها الله تبارك وتعالى قبل ذلك عن فرعون وموسى، فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقالها كذلك عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالشاهد أن أهل مكة لعنتهم وضيق عطنهم وخبثهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن نؤمن لك حتى ترينا آية. قال: أرأيتم لو جعلت القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا: أو تفعل ذلك؟ يعني قلنا نبي إلى هذه الدرجة، أو تفعل ذلك؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فدعا الله تبارك وتعالى فانفلق القمر نصفين حتى رؤي جبل أبي خبيث بينهما، فتعجب أهل مكة. وقيل إن منهم من آمن ومنهم من بقي، فقال بعضهم: سحرنا محمد، سحرنا محمد. فقال أحد عقلائهم: إن كان سحركم فلا يمكن أن يسحر السفار، السفار المسافرون، فلا يمكن أن يسحر السفار، فانظروا السفار إذا جاءوا فاسألوهم ما أعجب ما لقيتم في سفركم هذا. فانتظروا السفار، فلما جاء المسافرون من سفرهم اجتمعوا إليهم وقالوا: ما أعجب شيء رأيتموه في سفركم هذا. قالوا: في ليلة كذا وكذا، وذكروا الليلة التي انشق فيها القمر. قالوا: في ليلة كذا وكذا رأينا القمر وقد انفلق فلقتين. فقال بعض كفار مكة: لقد جاء محمد بسحر عظيم، لقد سحر السفر. عنز ولو طارت، تعرفون هذه؟ هذا اختلف اثنان في طائر بعيد من بعيد، واحد يقول هذا طير والثاني يقول هذا عنز، هذا يقول طير وهذا يقول عنز، فاقترب اقترب اقترب، لما اقتربوا ولا يطير، قال شفت انه طير، قال عنز ولو طارت قفل. طيب، فقالوا لقد سحر السفار، فأنزل الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر شديد، سحر قوي، سحر إيش؟ السفار إلى هذه الدرجة. وهذا بيان إيش؟ كيف كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بابا آخر في منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بإيذائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ طبعا هنا أبو هريرة يذكر عن أبي جهل، مع أن أبا هريرة ما رأى أبا جهل، ولا لا؟ ما رأى. أبو هريرة هاجر في بداية السنة السابعة، أدرك خيبر، وأبو جهل هلك في بدر، ولا لا؟ في السنة الثانية. وهذا الكلام في أين؟ في مكة أول الدعوة. وإنما هذا الذي يحدث به الصحابة مثل حديث أنس الآن. أنس أيضا هاجر النبي إلى المدينة وعمره كم؟ 10 سنوات. طيب، إذا لم يدرك هذه الحادثة أو أدركها وهو عمره سنتان، طيب، وهو في المدينة لم يدرك مكة. وإنما هذا مما يرويه بعض الصحابة عن بعض، فأبو هريرة يحدث بهذا مثلا أخذه عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي عبيدة أو طلحة أو الزبير أو سعيد بن زيد أو غيرهم من الصحابة الذين كانوا في مكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو غير ذلك، يعني يكون سمعهم من النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصحابة لما كانوا لا يكذبون ويصدق بعضهم بعضا، فكان إذا حدث الصحابي عن الصحابي أحيانا يذكره وأحيانا لا يذكره، ويحدث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بمرسل الصحابي. ومرسل الصحابي مقبول بإجماع أهل العلم. طيب، يقول: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. يعني هل يسجد بين أظهركم، تحداكم يسجد بين أظهركم أمامكم؟ قالوا: نعم. فقال: واللات والعزى. اللات والعزى صنمان. اللات يقول أنثى الإله، والعزى أنثى العزيز، كما قال الله تبارك: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهذه آلهتهم إناث. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. هكذا زعم يقول: أو لو عفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني جاء النبي وسجد، والآن أبو جهل إيش؟ موجود ويرى، وهو لا يقبل ذلك، لأن فيه نوع من التحدي لهم أنه يأتي ويسجد عند الكعبة أمام أعينهم. يقول: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فزعم ليطأ على رقبته. هكذا زعم أبو جهل. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. يعني هو جاء الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد، والكل يعني كفار مكة ينتظرون ماذا؟ أن يأتي أبو جهل ويضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما اقترب فجأة أعطى النبي ظهره واتقى بيديه، يرفع يديه ويركب. يعني اللي ما يعرف ايش يقول؟ استخف، زرع عقله، واضح؟ طيب، يقول: ويتقي بيديه، من مو شايفين شيء، فجأة كذي جاء ليطأ دار ركب ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا. يوم وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم بيني وبينه خندق، حفرة من نار. إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. شيء عجيب رأيت بيني وبينه قبل أن أصل إليه. طبعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما له؟ لماذا أبو جهل فعل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني، يعني لو فعلا أراد أن ينفذ ما ادعاه، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. طبعا الملائكة ليست عاجزة عنهم، ملائكة يقولون إن جبريل حمل قرية لوط إيش؟ بطرف جناحه، قرية كاملة. طيب، يقول: لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى مكانه من محمد وما يريد أن يفعل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي. يعني هذا يكون إيش هذا؟ هذا تهديد وتنبيه، انتبه يا أبو جهل، تراك ماشي بطريق إيش؟ وهو طيب، خطر عليك. كلا لئن لم ينتهي لنفعًا بالناصية، يعني نمسكه من ناصيته، هذه الناصية ندفعه بالناصية، لندفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. ناديه، النادي هو مجلسهم، جماعتهم، أنديتهم، أي مثل الديوانيات اللي نسميها الآن. فليدع ناديه، ينتصر بمن ينتصر، سندعو الزبانية، سنأتيه نحن بالزبانية حتى تخطفه حقيقة. لما هذه ما كانت خطفا، وإنما كانت إيش؟ وعيدا. فنخطفه حقيقة، سندعو الزبانية. وهذا كله من حماية الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، أي جهة نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاه، يعني فيه شوك كثير، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ليستريح، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرة، كل واحد يستظل بشجرة، لأن كلهم تعابة، كلهم متعبون، فكل يريد أن يرتاح. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف. هذا بعد أن أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي. سيف صلتا يعني شنو؟ مسلولا مشهورا في يده. فقال لي: من يمنعك مني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تصور النبي نائم صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا يأتيه سيفه مشهور مسلول، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ أنا قاتلك قاتلك، من يمنعك مني؟ فقال: الله. كل هدوء، كل هدوء واطمئنان، الله يمنعني، الله. يقول ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ أنت تكلم جد ولا؟ من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فشام السيف، فإذا فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا هذا الحديث اختصره جابر رضي الله عنه، وجاء عند البخاري من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما جاء هذا الأعرابي وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فاستيقظ النبي والرجل بيده السيف صلتا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال: من يمنعك مني؟ دارت الدائرة، أنت الآن من يمنعك مني؟ أنا قلت الله منعني الله، أنت خلنا نشوف الآن، يلا اللات العزة منات هبل، خلنا نشوف يلا، أنت من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. كن خير آخذ، يعني السموحة، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعدك ألا أقاتل مع قوم، أو ألا أقاتل قوما أنت فيهم، هذا وعد مني، أعدك ألا أقاتل قوما أنت فيهم، هذا وعد مني. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا، وذكر القصة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سامح صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه إيش حمد؟ شو يسمون هذا؟ العفو عند المقدرة، هذا يسمون العفو عند المقدرة. إنسان فعلا قادر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يقتل هذا الرجل، ومع هذا عفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تصوروا أنتم سيف مشهور في يد رجل قوي يريد القتل ولا يوجد من يمنعه، والنبي بكل اطمئنان وهدوء يقول: الله يمنعني منك. شو الإنسان لو كان مع الله سبحانه، فإن الله يكون معه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لبعضهم، قال له رجل: والله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد. فقال له: لو كنت أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها. يقول: الأمر ليس بيدك، أنا لا أموت إلا بإذن، لكن أين الاطمئنان بهذا الأمر؟ قضية الشجاعة، طيب، إنسان إذا كان شجاعا، ليس المقصود الشجاع هو الذي يقتل كثيرا، وإنما الشجاعة هنا شجاعة القلب واطمئنان القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حنين مثلا، الكفار كلهم هاجموا، والنبي وحده ليس يستقبلهم، يهجم عليهم ويحمل حصيات ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شجاعة غير طبيعية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن كثيرا من الصحابة من قيل لهم إنه شجاع وكذا وكذا يقول: كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشاهد الأمر أن هذا الحديث يدل على اطمئنان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وشجاعته وثقته بربه سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من كانت عنده ثقة بالله تبارك، فإن الله ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يهديك سبيله سبحانه وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى إذا كنت معه كان معك سبحانه وتعالى. طيب، هذا الأمر وقع كما قال أهل العلم قبل أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن وقعت هذه الحادثة. طيب، الصحابة بعد صاروا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات ليلة تقول عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتمنيت أن يحرسني أحد الليلة. كان حاسم في شيء الليلة، قال: تمنيت أن يحرسني أحد الليلة. تقول عائشة: فسمعنا صوتا، فقال النبي: من؟ فقال: سعد بن مالك، أو سعد بن الوقاص. قال: سعد بن مالك. فقال النبي: ما أتى بك؟ لأن كانوا في سفر. قال: ما أتى بك؟ قال: وقع في قلبي أن أحرس رسول الله هذه الليلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهذا ما من باب ماذا؟ من باب بذل الأسباب. يجب أن نفرق بين بذل الأسباب. وإذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يقاتل ما يقاتل بيده، يقاتل إيش؟ بسيف، ويلبس درعا صلى الله عليه وآله وسلم ويلبس المغفر، فهذا من باب بذل الأسباب وليس من باب الجبن ولا من باب الخوف، وإنما من باب بذل الأسباب لأنه معلم صلى الله عليه وآله وسلم. فحرسه سعد وظل هكذا حتى أنزل الله تبارك وتعالى أو أخرج النبي رأسه يوما من خيمته فقال لمن يحرسه انطلقوا قد عصمني الله، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بعدها ترك الحراسة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باب في السم وأكل الشاة المسمومة. عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي، ثم قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال أي أنس فما زلت أعرفها من لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا جاءت عند البخاري طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته يهودية بذراع من شاة وكان يعجبه الذراع فنهس منها نهسة أي أكل منها أكلة، ثم التفت إلى المرأة قال أوضعت فيها سما؟ قالت نعم، قال إن الذراع أخبرني، إن الذراع أخبرني، لكن بعد إيش؟ بعد ما أكل. ثم قال ما حملك على هذا؟ يعني مع المعاملة زينة وعدم قتلكم أيها اليهود وكذا، ما حملك على هذا؟ قالت قلت إن كنت كذابا أرحم الله منك، وإن كنت نبيا منعت، يعني يمنعك الله من هذا السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطني عليه. فذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور وأنه أكل أيضا لكنه مات، فقيل إن المرأة قتلت بالبراء وقيل إنه لم يمت ولم تقتل المرأة، لكن الشاهد من هذا هو إيش؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم لأنه لفظ هذه اللقمة التي أكلها، ولكن يقوم بقي أثر السم، بقي أثر السم. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي في مرض موته قال ما زلت أجد إيش أثر الأكلة التي أكلتها اللي هي من السم من اليهودية هذه، حتى قال الإمام الزهري أبى الله إلا أن يجمع لرسوله النبوة والشهادة. ولذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات مقتولا، يعني مات شهيدا من هذا السم الذي وضعتها تلك اليهودية. عن أبي حميد الساعدي في باب إصابة النبي في الخرص، هذا أخذناه في الزكاة. زياد ما هو الخرص؟ تخميل، تخميل ماذا؟ ها؟ لا هناك إيه تخمين الرطب على رؤوس النخل يعني كم قدره. نعم. عن أبي حميد حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها، فخرصناها أي قدرنا ما فيها من الرطب، يعني هذه الحديقة يعني نظرنا في الحديقة مثلا كم شجرة فيها، واحدة اثنتين ثلاث أربع خمسون مئة، واضح ولا لا؟ المهم قال اخرصوها قدروا كم فيها من الأوسق، يعني الآصع من التمر كم فيها من الأوسق، فقالوا عشرة أوسق. يقول وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، يعني رسول أيضا خرصها معهم، قال هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، تقدير لأن كله معلق في رؤوس النخل. ثم خرج النبي بالزبدة النهاية قال كل ما في هذه الحديقة عشرة أوسق، والوسق الواحد ستون صاعا، إذن عشرة أوسق كم؟ ستمائة صاع، ستمائة صاع. طيب وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. ليش أحصيها؟ لأن النبي وهو خارج إلى تبوك مر على هذه الحديقة لهذه المرأة، قال أنت عندك 10 أوسق، تخرج الزكاة ولا لا؟ قال طيب حنا بناخذ منك من الآن الزكاة، واضح ولا لا؟ وآتوا حقه يوم حصاد. الآن في رطب يؤكل، لكن الزكاة على ماذا؟ على التمر، فأخذوا منها. طيب قلنا نقول مثلا أخذوا منها 10 أصع، 20 صاع، 60 صاعا، واضح ولا لا؟ المهم أنهم أخذوا منها كم صاع للجيش. طيب أخذوا منها 10 أصع لنقول، أخذ منها خلاص أنت طالبيننا 10 أصع، انطلقوا منها. يقول فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم. خلكم كلكم ألزم إيش؟ ألزم الأرض لحد يوقف، ألزم الأرض، لأن كذا وقفت عرفت نفسك بالريح. يقول فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، يعني ربط بعيره حتى أيضا لا تأخذ الريح إيش؟ البعير. قال فهبت ريح شديدة أي كما أخبر، فقام رجل، ما صبر، مو كل الناس تطيع، في الناس إيش؟ تجتهد. يقول فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيب، حائل ودته، حائل خلت الريح مو راضي يبي يوقف مو قادر، خذت الريح ما إلا في جبل حائل أسرع من التكاسي. طيب وجاء رسول ابن العلماء، ابن العلماء هذا من نصارى هذه المنطقة، من نصارى هذا المكان. طيب ابن العلماء يقال له، والعلماء من العلم، يقول العلماء من العلم، صاحب أيلة إلى رسول الله بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، ويقال أن هذه البغلة هي بغلة الرسول التي يقال لها دلدل، كان النبي يسمي يعني دوابه صلى الله عليه وآله وسلم. شو اسم سيارتك؟ اسمها لومينة؟ لا، اسم عربي، خلها أمينة. طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي دوابه فسماها دلدل، هذه البغلة التي عنده صلوات الله أهداها له ابن العلماء. فكتب أي رد الرسالة برسالة، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه بردا، يعني تهدي لي وأهدي لك وإن كان كافرا لا بأس به. ثم أقبلنا يعني رجعوا من تبوك حتى قدمنا وادي القراء، يعني رجعنا على نفس الطريق على وادي القراء اللي فيه إيش؟ حديقة المرأة. نعم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، لأن هذه الفترة أكثر من شهر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه في تبوك، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني من شهر والله ألقى الرعب في قلوب النصارى، ولذلك ذهب النبي إلى تبوك والنصارى مستعدون للقتال، فألقى الله في قلوبهم الرعب، فوصل النبي إلى تبوك وفر النصارى وتركوا أموالهم من إبل وغنم، ورجع النبي غانما ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم، نصر في هذه المعركة بالرعب، أي ألقى الله الرعب في قلوبهم. فلما رجع مر على المرأة قال طيب حنا أخذنا منك مثلا قلنا إيش 10 أصع، طيب أخذنا منك 10 أصع، الآن الثمر نزل كله نزل، طيب كم طلع الثمر؟ قالت 10 أوسق. فكان خرص النبي إيش؟ 100%، كان خرص النبي 100%، لما خرصها وهي على رؤوس النخل أنها 10 أوسق، لما نزلت صارت إيش؟ 10 أوسق كذلك. فقالت 10 أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، يلا أنا ترى مستعجل إلى المدينة، إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. يقول فخرجنا أي معه حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة، وهذا اسم من أسماء المدينة، قال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، مع أنه جمال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبنا ونحبه. صوروا جذع النخل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد على المنبر بعد أن صنع له، هل كان الجذع يحب النبي بدليل حنينه وبكائه؟ فالقصد أن المحبة ليس بالضرورة أن تكون بين البشر والبشر، ممكن تكون أحيانا المحبة بينك وبين دابة حيوان. طيب، أما بالنسبة للجماعة وهذه تظهر هذه المحبة، تشوف أنت هذه الدابة في لها يعني عندها ود لك، وأنت في لها ود عندك، يعني أنت تحبها وهي تحبك. خاصة الذين يربون الإبل بالذات يرون هذه أمور ظاهرة، وكذلك الخيل وغيرها من بعض الحيوانات والكلاب وغيرها، تجد أن هناك ود متبادل بين الإنسان وبين هذا الحيوان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لإخبار الله له سبحانه وتعالى أيضا يرى هذا في الجمادات، وقالها عن جبل أحد: إنه جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: طيب يعني الجبل يحب، عنده إحساس الجبل، عنده حاسيس، يبكي ويضيق صدره وضايق خلقه وسهران، ها يصير الجبل كذي؟ ها ترى عنده شعور. يقول الله تبارك: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. سبحان الله، يجعل الله فيها الإحساس. طيب، لكن مو عضايق خلقه وسهران ومجاه النوم، اتركوا هذه، لكن القصد أنه فيه شعور. فيه إيش؟ في هذا الشعور نحن لا نحس به، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أتفقهون تسبيحهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. هذه الآن أربعة دور. دور يعني المقصود بها إيش؟ فخذ أسرة عائلة. طيب، فقال: خير دور الأنصار دار بني النجار. بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب خوال بني النجار، أم من بني النجار، أم عبد المطلب من بني النجار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، هؤلاء من الخزرج، هؤلاء من الخزرج، ثم دار بني عبد الأشهل، هؤلاء من الأوس، هؤلاء من الأوس، هؤلاء جماعة سعد بن معاذ، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، هؤلاء من الخزرج، ثم دار بني ساعدة، هؤلاء من الخزرج. إذن ثلاثة من الخزرج واحدة من الأوس. ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. قال: فلحقنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ الضايق أبو أسيد، أبو أسيد أيضا من بني ساعدة، وسعد بن عبادة من بني ساعدة، مع أن كان أنه سيد الخزرج جميعا، لكنه هو من فخذ أو عائلة من هذه العائلات، وهي عائلة بني ساعدة. طيب، فقال له أحد بني ساعدة، قال: رسول ذكر دور الأنصار حضر مثلش، جعلنا الرابع يعني آخر آخرها. يقول: فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجعلنا آخر شيء يا رسول الله؟ فأدرك، فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، يعني إحنا آخر شيء بني ساعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ طيب قول الحمد لله، جعلناك من الخيار، قلنا في كل دور الأنصار خير، هم طمعان لا تصير الأول، لا ما تلول، لكن أنت إلى خير ودوركم إلى خير، لكن لستم إيش؟ لستم الأوائل، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، يعني الدواب التي تكون حول النار يقعن فيها، يقعن في النار، وجعل يحجزهن ويغلبنه، يعني حاول أن الفراش ما تدش النار إلا تجي وتطب في النار، يغلبنه على هذا. يقول فيقتحمنه أو فيقحمنه، يعني يدخلنا النار إيش؟ رغما. طيب قال فيتقحمن فيها أو يقتحمنها أو يقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم. شفتوا هذا الفراش؟ هذه صورة مبسطة، ترى هذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم، وأقول يعني هلم عن النار، هلم يعني هلم معناها تعالوا، هلم إلى الشيء وهلم عن الشيء، هلم إلى الشيء وهلم عن الشيء، وأنا هلم عن النار يعني تعالوا بعيدا عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، تغلبوني وتقحمون فيها، يعني تسقطون فيها. وهذا خطاب للأمة، هذا خطاب للأمة. ومثل هذا تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. صور واحد يدخل الجنة يجرون بالسلاسل، ما أبي الجنة، لا أدش الجنة، ما يريد الجنة، يجر إليها بالسلاسل. وهسر أهل العلم بالأسرى، يؤسرون من بلاد الكفر ويؤتى بهم إلى ديار الإسلام بالسلاسل، ثم يدخلون الدين ويدخلون الجنة، دخلوها بالسلاسل، جروا إليها جرا بالسلاسل، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل ومثله. ليش؟ لأن النار حفت بالشهوات، فشهوة الإنسان تغلبه أحيانا إلى إيش؟ إلى المعاصي، لأنها يعني تميل إليها النفس، تميل النفس إلى المعاصي، إلى المال، إلى الزنا، إلى الخمر، إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصيام، في ظنها أنها إيش؟ حر، أفعل ما شاء. الدين تكليف، الدين ضبط. طيب لا تفعل، افعل، التزم أوامر ونواهي. النفس دائما ما تحب أحد إيش؟ يأمرها وينهاها وكذا كذا، يحتاج يبي كيش كل شيء إيش؟ سوي على كيف على كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنا آخذ بحجزكم، أهلم إلي وأمنعكم من دخول هذه النار، وتغلبونه. في ناس تفلت وتروح النار، وأنتم تشوفون الناس، تشوف واحد على معاصي وتقول له تعال اتق الله، تعال صل، تعال ما أدري، تعال اترك هذا، يجي يوم ويروح يومين، وهكذا. فتحس إنه كأنه صراع بينك، أنت تجر عن النار وهو أبد إلا يريد أن يقتحم هذه النار. الله يسلمنا وإياكم منها. وهذا باب، كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا جاء في حديث آخر مفصل أكثر من هذا، أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني فقال: أما أنا أقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث قال: أنا أعتزل النساء فلا أتزوجهن. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام في الناس صلوات الله وسلام عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كيف، وذكر من قال لهم صلوات الله وسلامه: ألا إني أتقاهم لله وأخشاهم له، ألا إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فلا أعتزلهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، ولم يذكرهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، أنه عرفهم صلى الله عليه وسلم أو يستطيع أن يعرفهم صلوات ربي وسلامه عليه، إما قال أهل العلم لغلبة الحياء عليه، ما يحب يحرج الناس، لغلبة الحياء عليه فإنه لا يحب أن يوقع أحدا في الحرج، أو لتلطفه في التأديب صلى الله عليه وسلم، أو للستر عليه، لستر هذه المعايب، لأن هذا عيب في الإنسان، والناس تدعي تتكلم عنهم، إيه هذولي، هذولي كان شيء مسموح، هذولي كذا، هذولي كذا، فالنبي أراد أن يستر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هؤلاء الآن أرادوا عبادة زائدة، لأن تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، لأن التقوى والخشية ليست مرتبطة بكثرة العمل وإنها مرتبطة بصواب العمل. يعني قد يعبد الإنسان الآن، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز هل أتاك حديث الغاشية، من يكمل؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. مشكلة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذن ليست القضية بكثرة العبادة وإنما القضية بهذا الذي في القلب وصواب العبادة وإلا هؤلاء قال الله عنهم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. فالقضية ليست بقضية كثرة العبادة وكثرة الصلاة، لابد أن تكون إيش؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان يأتي ببدعة ويتقرب إلى الله ويهلك نفسه بهذه البدعة وهو يأتم ولا يؤجر على هذه البدعة. فتقوى الله تبارك وتعالى هي بالتزام أوامره لا بالتخيلات وبتأليف دين من عند رأسه، ويعبد ربه كما شاء هو لا كما شاء الله. كان يأتينا مثلا إنسان الآن، لو فرضنا أن إنسانا جاء الآن لصلاة العشاء مثلا والناس صلي 4 ركعات، قال لا 4 ركعات أنا صلي 6 ركعات، صلى أكثر ولا لا؟ لكن الذي صلى 4 قبلت منه، والذي صلى 6 ضرب بها في وجهه ثم أثم على هذا ولم تقبل منه، صحيح ولا لا؟ مع أنه زاد وتعب. فالقضية ليست بالزيادة والتعب وإنها بالاتباع، القضية بالاتباع لا بالتعب. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، والنصارى عنهم عباد لكن على ضلال، ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر سبحانه وتعالى. فإذا لابد الإنسان أن يتنبه إلى هذه القضية، ألا وهي أن العبادة توقيف وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بل إن الذي يعبد الله بغير ما شرع أشد من الذي لا يعبد الله، لأن الذي لا يعبد الله مفرط ومقصر، والذي يعبد الله زعما وهو يعني يشرع من عند نفسه هذا جعل نفسه ندا لله والعياذ بالله، يشرع مع الله جل وعلا، فهذا أشد جرما من الذي يقصر في العبادة. الذي يؤلف عباده ويشرع عباده أشد جرما من الذي لا يعبد والعياذ بالله. وإذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر خشية لله جل وعلا. وهذا فيه بعد النبي عن الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله من نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات ربي وسلامه عليه. خير بين أمرين مشروعين مباحين يختار إيش؟ الأيسر. نضرب لهذا مثالا، تذكرون غزوة الأحزاب لما تألبت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة وحاصروا، وجاءت قريش وجاءت بنو فزارة وغيرهم وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي لقريش للأنصار؟ قال لو أعطينا بني فزارة نصف ثمر المدينة على أن يرجعوا فماذا تقولون؟ قال يا رسول الله لما كنا في الجاهلية قبل أن يكرمنا الله بك زيد ما كانوا يعني ينالون شيئا منا إلا قيرا أو بيعا، أفبعد أن أكرمنا الله بهذا الدين نعطيهم بلا قرى ولا بيع؟ لا والله ما أعطيهم شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أن يقاتل جميع الأحزاب وبين أن يعطي بعضهم من المال شيئا ثم يرجعون، ومع هذا اختار الأيسر هو إيش؟ أن يعطيهم بعض المال حتى يخفف عن أهل المدينة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين، صلى الله عليه وسلم، كانت معركة حنين في البداية كما تعلمون أنه وقعت هزيمة على المسلمين، ثم بعد ذلك أمر النبي العباس أن ينادي لأصحاب السمرة، أصحاب بعث الرضوان، فرجعوا وانتصر المسلمون، وصار كفار هوازن لهم ثقيف على ثلاثة أقسام: قسم تحصن بالطائف، طيب، وقسم قاتل، وقسم فر إلى مكان آخر. فالقسم الذي فر لحق به جماعة من المسلمين على رأسهم أبو موسى الأشعري، وقتل فيها أبو مالك الأشعري أخو أبي موسى الأشعري، وقسم قاتل وقتل، وقسم فر إلى الطائف. هؤلاء اللي فروا إلى الطائف لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف ورماها بالمنجنيق، معروفة هذه. فلما حاصر الطائف النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص نرجع إلى مكة، يعني نترك الطائف خلاص نرجع إلى مكة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، بعض الصحابة قالوا: كيف الحين حاصرناهم كذا، نقتحم عليهم، فيهم حماس القتال للآن. قال: يا رسول، نقتحم عليهم، نقاتلهم. قال: كما ترى، اقتحم. توفي العرب، اقتحمون. فصاروا يقتحمون عليهم ذلك المحصنون، طيب، فصاروا يرمون بالنبال، فأصيب المسلمون بجراحات، فرجعوا يعني بالليل بعد الحصار المحاولات وكذا وكذا، آخر الليل أو أول الليل بعد ما هدأت المعركة رجعوا المصابون وكذا وكذا. النبي طالب انتبهتهم قال: نرجع باكر؟ قالوا: وين نرجع؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا صلى الله عليه وسلم بين الحصار، ترك الحصار، طيب، وبين القتال، وبين الرجوع صلى الله، وبين البقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار إيش؟ الرجوع، اختار الأيسر لهم. لكنهم لما أبوا إلا أن يقاتلوا قال: قاتلوا. فلما قاتلوا وأصيبوا، طيب، وأصابتهم تلك الجراحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نرجع؟ قالوا: نرجع. فرجع بهم صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: بشرط أن لا يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. قد يقول قائل: طيب، لما أهدر النبي دم القينتين وعبد العزة بن خطل، والرجل الذي كان يقول: أنا أعلم النبي القرآن، كنت أكتب، أمرني أكتب غفور رحيم فأكتب عزيزين حكيما، فيقول لي: هو غفور رحيم، قلت: أكتب كما أشاء. قال: أكتب كما شئت. طيب، هؤلاء النبي قتلهم صلى الله عليه وسلم لأنهم تعدوا عليه، فكيف تقول عائشة: ما انتقم لنفسه؟ نقول: أبدا، لم ينتقم لنفسه، حتى في هذا لم ينتقم، لأنه ما انتقم لنفسه لذات نفسه، وإنه انتقم لحرمة النبوة وحرمة الرسالة. فهؤلاء ما قصدوا النبي لذاته، وإنما قصدوا الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أقر النبي فعلا: أدري أن الله غفر لي ما تقدم من ذنبي، وما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وما أعرف أن الله قد غفر لي سبحانه وتعالى، لكن ألا ترون أنه ينبغي لي أن أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا أقل شيء، أن يشكر الإنسان النعم التي أنعم الله عليه بها. ولذلك من شكر النعم، طيب، أن تستخدم في مرضات المنعم، من شكر النعم أن تستخدم في مرضات المنعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فالإنسان إذا من شكر النعم أن يستخدم جوارحه في طاعة الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هدية طيب أنا ما أدري قلتها أو لم أقلها، أنا أنسيت الآن، لكن إذا ما كنت قلتها فكل وجهده. ما اسم الرجل الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع؟ ما قلتها؟ كيف؟ اللي عارف يأخذها. ما اسم الرجل الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1 2 طيب قل. ورقة بن مالك، سراقة بن مالك، كلا كلا، نفسه شني باخذ الهدية أنا. من؟ نعم، لا، رجل أعرابي، جيد، رجل من بني آدم. رجل مشرك. طيب إذا ما حد يعرف، ما تعرف؟ ما شاء الله صح. بارك الله فيك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. غورث ابن الحارث، صعب ها.